باسمك اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، نستفتح مستلهمين فيضك مستضيئين بنورك. اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. سبحان القاهر بقدرته، الظاهر بعزته، الغالب بقوته، خلق الخلق على غير مثال، هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء، المنشئ لما شاء بمشيئته ولما سبق عنده في علمه، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 18 من سورة الأحزاب، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم رأيتهم ينظرون

ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراقا جميلا. وإن كنتن تردن الله رسوله والدار الآخرة فإن